من ربك من نبيك نادي هذه الثلاثة هي الأصول الثلاثة التي يجب أن يعرفها كل مسلم، لأن الحياة كلها تدور حولها، ولأننا أول ما نسأل عنه في قبرنا عن هذه الثلاثة. العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس شرح ثلاثة الأصول، وقد وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في الدرس الماضي إلى الفقرة الثانية من هذا الكتاب، واليوم هو اليوم العاشر من شهر ربيع الأول عام 41 400 وألف من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكرنا يعني الفقرة الماضية وسأذكرها ثانية، حيث يقول الشيخ رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك به معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الله ووحد الله، أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وذكرنا أن الشيخ رحمه الله في هذه الفقرة قد تطرق لتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وعقيدة الولاء والبراء. أما المسألة الأولى فقد تحدثنا عنها في الدرس الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى بما يغني عن الاستطراد فيه، يعني بينا ما يتعلق بتوحيد الربوبية الذي ذكره الشيخ رحمه الله. وأما المسألة الثانية فهي ما يتعلق بتوحيد الألوهية. وتوحيد الألوهية عند علمائنا رحمهم الله هو الذي يسمى توحيد العبادة، وهو توحيد الله بأفعال العباد، يعني ألا تصرف أي عبادة من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى. ومن أجل هذا كله خلقنا، ومن أجله أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومن أجله نزلت الكتب لتوجيه الناس وهدايتهم. إذا نزلت الكتب وأرسل الرسل وشرع الجهاد في سبيل الله حتى يكون الدين كله لله. إذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله هذا لم يتم الأمر بذلك. فالله عز وجل قاتل حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وعليه فهذه الفقرات الثلاث أو هذه المسائل الثلاث التي ذكر في هذه الفقرة كل واحدة منها مبنية على سابقتها، بمعنى أنك لو علمت وتيقنت واعتقدت أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا ورزقنا وأرسل إلينا رسولا، فمن أطاع ودخل الجنة ومن عصى ودخل النار، فبناء عليه لا يجوز أن تعبد غير الله سبحانه وتعالى، وبناء عليه لا يمكنك أن تصرف شيئا من عبادات غير الله سبحانه وتعالى، أنك إذا فعلت ذلك فقد نقضت الأصل الذي من أجله خلقك الله سبحانه وتعالى. واستدل الشيخ على ذلك بقول عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. المساجد اسم عام لكل مكان يسجد فيه، يعني أن أعظم العبادات أو أعظم ما تتعبد به لله سبحانه وتعالى هو أن تعفر أشرف ما فيك وهو الوجه لله عز وجل. إذن أنت تعفر وجهك لله عز وجل إظهارا للعبودية وإظهارا للخضوع له سبحانه وتعالى. ولذلك لم يسمى مكان العبادة عندنا معاشر المسلمين بالمقام، مع أننا نقوم فيه، يعني أن نحن نقوم لله القانتين، لكن لم يسمى مقاما ولم يسمى مركعا مع أننا نركع فيه، ولم يسمى مجلسا مع أننا نجلس فيه، لكن سمي مسجدا. لما؟ لأن أوضح العبادات هي السجود لله سبحانه وتعالى. وقضية النهي عن الشرك بالله عز وجل حتى لو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا هذه من بدهيات الدين سبحان الله العظيم. الله عز وجل خلقنا ورزقنا وأحيانا ثم يميتنا، فكيف نصرف العبادة لغيره؟ وسيأتي إن شاء الله بعد هذا تفصيل لمعنى العبادة وما هي العبادة وما هو الوجه الذي تكون به العبادة لغير الله عز وجل شركا أو لا تكون شركا. لكن نقرر هذا الأصل أولا ثم بعد ذلك نأتي للتفاصيل. إذن المساجد ماذا يفعل فيها؟ المساجد يسأل فيها الله سبحانه وتعالى، والمساجد يتعبد فيها لله عز وجل من الصلاة والصيام والذكر وتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى والتعليم والعلم وما إلى ذلك، هذا هو الذي يفعل في المساجد. وهذا كله ينبغي أن لا يكون إلا لله، يجب أن لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. المساجد بيوت الله، وطبعا إذا كانت المساجد لا يذكر فيها إلا الله سبحانه وتعالى فكذلك الحياة كلها، كما قال الله سبحانه وتعالى قل إن حياتي ونسكي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. إذن صلاتي ونسكي، هذه الصلاة عبادة محضة، والذبح عبادة لأن الله عز وجل شرع لنا أن نذبح باسمه، ومحياي يعني حياتي كلها، ومماتي يعني الأمور الآخرة. وهذا فيه رد على العلمانيين الذين يقولون الحياة وكذا لا ندخل فيها الدين ونتصرف بما نراه نحن، فالآية بينت أن الحياة كلها لله، وليس هناك شيء لله وشيء لغير الله، ليس لدينا دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر، لا، الأمر كله لله عز وجل. ألا لله الحكم والأمر، فالله عز وجل له الحكم والأمر، فلا تدعو مع الله أحدا، يعني فلا تدعو مع الله دعاء مسألة ودعاء عبادة. إذن نحن منهيون أن نسأل غير الله سبحانه وتعالى فيما لا يستطيع إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الدعاء. هذا دعاء المسألة، هو الدعاء الذي يطلق عند الناس دعاء. ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، يعني لا تستعين إلا بالله ولا تسأل إلا الله سبحانه وتعالى، يعني فيما لا يستطيع إلا الله سبحانه وتعالى، وفيما أيضا مطلقا، ولكن ذلك فيه مراتب سنأتي على ذكرها إن شاء الله. وأما دعاء العبادة فهو العبادة نفسها، لأن المتعبد بصلاة أو ذكر أو ما إلى ذلك يسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من ذلك ليدخله الجنة. واضح إخواني؟ فكأنه عندما صلى وصام وتلا وذكر سأل الله عز وجل الثواب على ما يفعل. فلهذا يقول العلماء إن الدعاء دعاء مسألة ودعاء عبادة. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فجعل التكبر عن فجعل الدعاء عبادة. قال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. الآية الأولى: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، كما أن له الخلق فله الأمر، والخلق يكون بكن فيكون، والأمر يكون بكلمات الله سبحانه وتعالى. ومعنى قوله عز وجل أدعوني أستجب لكم، يعني أعطيكم ما سألتم أو أثبكم على ما طلبتموه. أو أثبكم على ما سألتموه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. من لم يسأل قسم الله يغضب عليه، قسم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: بني آدم حين يسأل يغضب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. إذا كان الله يغضب إن تركت سؤاله، وابن آدم يغضب إن سألته، فلماذا تسأل الإنسان وتترك الله سبحانه وتعالى؟ لماذا تدعو الإنسان وتتوسل إلى الإنسان وتذهب إلى الإنسان وتترك الله عز وجل الذي قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. حتى إنه لم يقل قل إني قريب، لا، قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. والحديث رواه أصحاب السنن، وهو حديث صحيح. وفي رواية: الدعاء مخ العبادة، ولكنها رواية ضعيفة، لكن معناها أيضا صحيح، لأن لب العبادة وأساسها حيث تتطامن وترجو وتسأل عند الدعاء. فإذا من أجل ذلك لا يرضى الله سبحانه وتعالى أن تتركه وتسأل غيره. وكذلك يقال في سائر العبادات الأخرى التي سنأتي على ذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى. حتى حتى لو كان المسؤول الذي تسأله نبيا مرسلا أو ملكا مقربا، لأنك إن فعلت ذلك التفت عن الله عز وجل، وأنت مأمور بأن تبقى ملتفتا لله عز وجل دون غيره. ولذلك قال في الآية: فلا تدعوا مع الله أحدا، وهذه نكرة في سياق النفي، لا تدعوا مع الله أحدا، فهي من صيغ العموم، وتعم أي شخص أو شيء أو كائن غير الله سبحانه وتعالى. رانجل عليكم كم من البيت؟ الله يهديكم. رانجل عليكم كم من البيت؟ وهذا أصل عظيم فرط فيه عدد كبير من الناس، وكان هو المدخل الشيطاني الذي صرف الناس عن محض التوحيد لله سبحانه وتعالى. فإن كثيرا من الناس اغتروا وظنوا أن العظيم من الصالحين له وجه عند الله عز وجل، فالتفتوا إليه وتركوا الله عز وجل، وظنوا أنه يمكن أن يكون واسطة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وهذه هي الخدعة الإبليسية، ومن ثم بدأ أصل الشرك لله عز وجل. والنبي هو كل من نبئ وإن لم يرسل إلى قوم، فكل من جاءت نبوءة من عند الله عز وجل عن طريق جبريل عليه السلام فهو نبي، وقد يؤمر بأن يأمر الناس بالمعروف وينهى عن المنكر وغير ذلك، وقد لا يؤمر بذلك. وأما الرسول فهو رجل أرسله الله عز وجل لقوم برسالة معينة، ولذلك الغالب على الرسل أن رسالته مستقلة عن غيره من الرسل. فموسى عليه السلام رسول عظيم أرسله الله عز وجل بشريعة التوراة، وأما أنبياء بني إسرائيل فهم أنبياء يتبعون شريعة التوراة. ولذلك روية ولا يثبت حديثا، روية يعني في يعني مشهور من حديث الجارية على الألسن: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل كثر فيهم الأنبياء، فكان في العصر الواحد أنبياء ومتعددون. أنتم تعلمون أنه يحيى كان هو وعيسى في زمان واحد، وكان معهم زكريا، وكلهم أنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكذلك موسى وهارون نبيان وكان في زمان واحد، ويوشع بن نون خادم موسى عليه السلام كان في زمن موسى عليه السلام، بل كان خادما لموسى عليه السلام، وداود وسليمان نبيان عليهم الصلاة والسلام. وهكذا يعني كثر في بني إسرائيل الأنبياء، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي. ثم جاء عيسى عليه السلام مصدقا لما بين يديه من التوراة، مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وأرسله الله عز وجل ليذهب عن بني إسرائيل الأغلال والآثار التي كانت عليهم، كما قال سبحانه وتعالى: ومصدقا لما بين يديه من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وهذا لا يكون إلا من رسول، وإلا النبي لا يمكنه أن يغير، أما الرسول جاء بشريعة فيها تغيير، وذلك جاء بشريعة الإنجيل، والإنجيل مصدق لما للتوراة، ولذلك النصارى عندهم كتاب في التوراة والإنجيل كلاهما مع بعضهم البعض لا ينفصلان، لكنهم كفروا بشريعة التوراة واقتصروا على بعض ما في الإنجيل ثم تركوه أيضا. هذا الفرق بين النبي والرسول. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فجعل من المرسلين أنبياء، نكلفهم بأن يبلغوا رسالة معينة. عموما هؤلاء الأنبياء منهم أولو العزم، وهم أولو العزم من الرسل، وهم نوح عليه السلام وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأعظمهم وأجلهم هو الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هل ندعوه من دون الله؟ لا، وما أمرنا بذلك البتة. لم يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعوه من دون الله ولا نعبده من دون الله، حاشا. كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. يعني أن النبي جاء ليعبد الناس لله سبحانه وتعالى لا لكي يعبدوه. وإذ قال الله عز وجل لعيسى عليه السلام: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وأنت علام الغيوب. إذن عيسى عليه السلام تبرأ من النصارى الذين اتخذوه إلها من دون الله، والله عز وجل سأله وهو أعلم بذلك. الله عز وجل سأله وهو أعلم بذلك، لكن أراد أن يبكت النصارى الذين يدعون أن عيسى بن مريم ابن الله أو أنه هو الله أو ما إلى ذلك من مقالاتهم الفاسدة. واضح إخواني؟ إذن هذا ما يتعلق بهذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة وهي ما يتعلق بعقيدة الولاء والبراء، وهذه العقيدة عقيدة عظيمة يا إخواني، وينبني عليها أمور كثيرة، وقد أبدى وأعاد القرآن في ذكرها، وأبدى وأعاد النبي صلى الله عليه وسلم في ذكرها، وجاءت فيها نصوص عظيمة. لما؟ لأن الولاء والبراء يعني موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين، هو الإسمنت الذي يلصق الطوبة بالطوبة حتى ينبني الإسلام، حتى يبنى دار الإسلام. فدار الإسلام مكونة من جماعة المسلمين، وهؤلاء المسلمون كل مسلم هو طوبة لبنة بريكة. هذه الطوبة إذا لم تلصق ببقية الطوب، إذا دفعتها ينهار البيت. يعني تخيل عندك بيت، لو ينهار إذا عندك بيت ولم تضع الإسمنت بين كل طوبة وطوبة، إذا دفعته ماذا يحدث؟ إذا كان عندك هذا الحائط ولم يبنى بالإسمنت ودفعته ماذا يحدث له؟ ينهار. فالولاء والبراء هو الإسمنت. كيف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم للمسلم كالبنيان، أو المؤمن المؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. هذه العقيدة العظيمة هي التي تجعل المسلم يغضب إذا أوذي أخوه المسلم في أقصى البلدان. تذكرون عندما أوذي إخواننا في نيوزيلندا، الكل تألم وتأثر وكذا. أي نيوزيلندا في آخر العالم؟ لماذا تأثرنا وتألمنا؟ لأننا نشعر أنهم إخواننا، مع أنه قد تحدث مصائب لبني البشر سبحان الله من غير المسلمين في العالم، لا يأبه لذلك أحد. لا لأننا لا نأسف للبشر الذين تحدث لهم مصائب، ولكن لأنه رابطة الأخوة بيننا غير حاضرة. صح ولا لا؟ ولذلك أعداء الله يهتمون بنسف هذه العقيدة، أو على الأقل بهلهلتها. لما؟ حتى يسهل عليهم أن يدخلوا بلاد المسلمين، ولا يغضب المسلم لأخيه المسلم، ولا يثور مسلم لأخيه المسلم، بل يسهل أن تجند المسلم لضرب أخيه المسلم. وهذا حدث، حدث مرارا وتكرارا. ولذلك تجدون العلماء يشددون جدا في هذا الباب، حتى إنهم لا يحكمون على من ولا أعداء الله عز وجل وساندهم ضد المسلمين بالكفر والردة والخروج من الملة. قال الشيخ هنا من أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أطاعه في الشريعة، أصبح مسلما ووحد الله، هو يشهد أن لا إله إلا الله، وهو يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وينتهي عما نهى عنه وزجر، ويلتزم بأحكامه عز وجل، هل يتصور بعد هذا كله أن تكون مستقيما على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم موحدا لله ثم توالي أعداء الله ضد المسلمين؟ هذا لا يتصور. والمغاربة قالوا كلمة جميلة، المغاربة قالوا عدو حبيبي ما يكون طبيبي، عدو حبيبي ما يكون طبيبي. كيف هو عدو حبيبي اللي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كيف أتخذه طبيبا وأطمئن له وأحبه؟ هذا لا يكون، هذا لا يكون. إذن يعني هذا رمز، يعني إذن أنا إن كنت أحب الله صادقا، هل يمكنني أن أحب وأوالي وأواد من يقول إنه ثالث ثلاثة، أو أنه اتخذ صاحبة وولدا، أو يسبه، أو ينكر وجوده؟ لا يمكن هذا بحال من الأحوال. ولا تطمئن ولا تحب نفسك ذلك، لأنك تعلم أن هذا الذي بجوارك قال كيت وكيت وكيت. فهل معنى هذا أنني أسبه وأشتمه وأبغضه؟ لا لا، الشرع فرق، الشرع فرق. وحتى الشيخ هنا قال لا يجوز موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. هل معنى ذلك أنك لو كان قريبك يهوديا أو نصرانيا أو أي ملة من الملل أنك تعاديه وتقاطعه ولا تنظر إليه ولا تسلم عليه؟ أم أن معنى هذه الآية أنك لا تتفق معه ولا تعينه في المقاصد الكبرى وفي السياسات العظمى؟ بمعنى أنه له مؤسسة أو تنظيم أو حزب يعمل مثلا لهدم الإسلام، هل يمكنك أن تسانده في ذلك الحزب؟ هذا لا يجوز بحال من الأحوال. له جيش يقاتل به الناس ويعبدهم لبلاده أو دولته أو ما إلى ذلك، هل يجوز أن تنضم لهذا الجيش؟ لا غير عادي. يعني جيش للأجانب يأتوا لغزو المسلمين، ينضم إليهم مسلم ليغزو بلاد المسلمين؟ هذه خيانة عظمى، هذه خيانة عظمى، خيانة لملته، لدينه، لقومه. وهم أنفسهم يستحون من هذا، ولذلك لا يذكرونهم، لأنهم يعلمون أنهم لو علم بذلك، لو علمت بذلك شعوبهم لا أنكرت ذلك عليهم. ولما كان كثير من المغاربة ينضمون للإسبان أو الفرنسيين أيام احتلالهم لبلادنا، كان المسلمون المجاهدون يسمونهم نصرانيونس، يقول نصرانيونس، يعني أنه ليس نصراني، هذا نصراني واضح، وهذا اللي مسلم وانضم لجيشهم يقاتل إخوانه ويحتل بلاد المسلمين، هل كذا نصرانيونس؟ سبحان الله العظيم. فلذلك الشرع سبحان الله فرق، وسورة الممتحنة سبحان الله بينت كثيرا من هذه الأحكام. قال الله عز وجل في هذه السورة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إذا إنسان لم يؤذك، هو نصراني ولا يهودي ولا أي ملة من الملل، بوذي أي ملة، هو يعني لم يؤذك ولا يؤذي المسلمين ولا يفعل أي شيء، يعني إنما يحسن وهو جارك، هل تحسن إليه؟ نعم تحسن إليه. هل تتعامل معه معاملة جيدة؟ نعم تقسط له، لأن أنت لست مأمورا بأن تحاربه أو تغلظ له أو تسبه أو تشتمه أو تعاديه أو ما إلى ذلك من الأمور، لا. لكن هل معنى ذلك أنك تؤيده فيما في دينه الذي الباطل؟ لا لا تؤيده في دينه الباطل، وتعلم أنه على غير الحق وتدعوه وتجتهد في أن تدعوه للحق. إنسان له أب أو أم وهم ليسوا على الإسلام أصلا، إما لأنهم كانوا غير مسلمين وهو أسلم، أو لأنهم انحرفوا، هل يسبهم ويشتمهم ويعقهم؟ لا، هذا لا يجوز. إما يبلغن، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به فلا تطيعهما، أنت منهي عن أن تطيعهما في الباطل أو توافقهما على. وهذه سبحان الله الآية نزلت في صحابي جليل لعله مصعب بن عمير أو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. لا لا لا، هذه الآية هي نزلت في سعد بن أبي وقاص عندما والله أعلم عندما أمرته أمه أن يكفر، فيعني رفض طبعا. فإذا المسلم مأمور بأن يطيع والديه ويبرهم، ولذلك كثير سبحان الله من النصارى ومن غير المسلمين بشكل عام كانوا يحبون أبنائهم، كانوا يحبون أبنائهم المسلمين، بل إنني قرأت قصة امرأة دخلت المسجد ووضعت ابنها عند الإمام وقالت لو أنا أريد ابني هذا يكون مسلما. لما؟ قالت لأني رأيت أبناء المسلمين يبرون آباءهم، وأنا لا أريد من ابني أن يكبر ويعقني ويتركني في دور العجزة. فإذن يعلمون أن الابن المسلم سيكون بارا بوالديه، وأما الابن العلماني، لا أقول النصراني ولا اليهودي، لأن اليهودي والنصراني حقيقة لهم يعني أثارة من علم. فقلنا هذه مسألة، سبحان الله، هذه مسألة عظيمة. والناس، كثير من الناس خاصة المبتدئين، يعني تجد يستقيم، إما يكون كافرا ويسلم أو يكون منحرفا ويتوب أو ما إلى ذلك، فيعني يقرأ هذه الآيات أو يقرأ هذه النصوص فيظن أن عليه أن يكون جلفا جافيا مع غير المسلم، حتى لو كانوا من أهله، حتى لو كانوا من جيرانه أو ما إلى ذلك من الأمور. هذا خطأ. ولذلك نحن نرى النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع غير المسلمين، كان من خيرة الناس مع الناس. انظروا لما كان جاره يهوديا، وكثير من اليهود حتى انهم تجاسروا عليه الصلاة والسلام، تعاملوا معهم باللين. الحرب شيء، والمعاملات البشرية اليومية شيء آخر، والخلط بينهما خطأ فاحش. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى أسرى الكفار المشركين بعد أن ألقي عليهم القبض، بعد انتهائه، بعد أن وضعت الحرب أوزارها. فكان الصحابة يعطونهم الخبز وما إلى ذلك ولا يأخذونهم، لأن الله أمرهم بالإحسان إلى الأسرى، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. هذا الأسير مسلم أم كافر؟ كافر. المسلم لا يكون أسيرا عند مسلم. واضح إخواني؟ إذن نحن يعني فهم هذا مهم جدا حقيقة. أنا أحب دائما أن أركز على هذا الموضوع لكثرة ما يغلط فيه الناس في هذا الأمر، بين متسيب لا يرى الولاء والبراء أصلا، فهو لا يبالي أن يوالي أعداء الله ويعادي المؤمنين ويقف في صف أعداء الله ضد المسلمين، عنده عادي، لا يرى في ذلك غضاضة على نفسه، وبين قوم يعادون حتى من يجب عليهم أن يحسنوا إليهم. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ويتولوهم فأولئك هم الظالمون. فإذا الله سبحانه وتعالى فرق بين هؤلاء وبين هؤلاء. إذن الذين عادونا وطردونا من ديارنا وحاربونا، وفي هذا فرق بين مثلا إسرائيلي يهودي يؤيد الكيان الصهيوني ويعادي المسلمين ويؤذيهم، وبين يهودي لا يفعل شيئا من هذا. هذا تعاديه ولا تجامله وذاك جارك أو كذا تعامل معاملة طيبة. وكذلك يقال في غيره من ملل الأرض. وضع إخواني جيد. ثم يعني هنا قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يعني ضرب لنا دلل على هذا الأصل بهذه الآية، وهذه الآية تبين ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا أمر غير مقبول، غير هذا أمر لا يتصور إنسان يؤمن بالله واليوم الآخر وهو يواد من المودة، من المودة، والمودة هي المحبة الكبرى، يواد من حاد الله. شوف محادة يعني المعادات، من حاد الله ورسوله يعني عاد الله ورسوله وكان في حد مع الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، يعني حتى لو كان أباه، يعني كيف يعني، يعني لو كان أبوه في المعركة لا يوالي، لا يوالي ولا يوافق على ذلك، هذا معنى هذه الآية. أو لو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو أبناءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم. ولذلك الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم لم يكن في قلوبهم مودة بتاتا لأقربائهم الذين حاربوا الله ورسوله، والقصة في ذلك كثيرة جدا. قال الله عز وجل إذ قال إبراهيم لأبيه، أو إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء منكم مما تعبدون من دون الله، عفوا، إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الله عز وجل الذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والآيات في هذا المعنى كثيرة كلها تدل على أنه لا يمكن للمسلم أن يوالي أعداء الله ضد إخوانه المسلمين. وبعض العلماء فرق بين الموالاة والتولي، بين الموالاة والتولي، فقالوا الموالاة هي يعني بدايات الميل إليهم، ولكنها ليست من الموالاة الكبرى بمعنى أنك أصبحت جزءا منهم، فذاك يسمونه التولي. عموما الآيات ليس فيها تفريق بين الموالاة والتولي، بعض العلماء أراد أن يفرق بينهما. واستشكل بعض العلماء حديث حاطب بن أبي بلتعة، حاطب بن أبي بلتعة كان صحابيا جليلا حضر بدرا، ولما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يغزو، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو مكة صلى الله عليه وسلم، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو مكة أرسل رسالة إلى أهل مكة يحذرهم، فوصل الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، وهذه خيانة عظمى. النبي صلى الله عليه وسلم لم يريد أن يعلم أحد بهذا الأمر، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بحاطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه الرسالة، ففزع وقال يا رسول الله والله ما فعلتها عن تغيير ولا تبديل وإني لمؤمن بالله ورسوله. فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد صدقكم، ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا أو اصنعوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فدمعت عين عمر قال لعله. فالنبي صلى الله عليه وسلم درأ عنه العقوبة لكوني من أهل بدر، ولكن هذه جريمة نكراء. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من حق. والآية هذه نزلت في حاطب، هي آية نزلت فيه وخاطبه بلفظ الإيمان. طيب إذن ها هو يعني هذا الفعل الذي فعله هل هو ردة؟ لا ليس ردة، ولكنه معصية عظيمة. متى تكون الموالاة تصل للردة ومتى لا تصل للردة؟ الله عز وجل يقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. من أهل العلم من فسر قال منهم يعني في العقوبة وفي أفعالهم وما إلى ذلك من أمور، لكن هناك فتاوى كثيرة لعلمائنا رحمه الله وأئمتنا أفتوا بأن من كثر سوادهم وكان معهم ضد المسلمين في جيوشهم وما إلى ذلك فهو منهم، حكما له نفس أحكامهم، وعلى ذلك جروا. ولذلك يوسف بن تاشفين رحمه الله سلطان المسلمين في الغرب الإسلامي لما ألقى القبض على ملوك الطوائف الذين أيدوا الإسبان ضد المسلمين استفتى فيهم علماء المغرب فأفتوا بردتهم وكفرهم. ومن الذي نجا؟ المعتمد بن عباد، لأنه قال رأي الجمال ولا رأي الخنازير. المعتمد بن عباد قال اللهم أرعى الجمال عند يوسف بن تاشفين ولا أرعى الخنازير عند النصارى. هذه الكلمة يعني أعطوه بسببها المؤبد بدل الإعدام، وبقي مسجونا في أغمات حتى توفي رحمه الله وغفر الله له. إذن هذا حقيقة يعني موضوع عظيم حقيقة، وقد يعني تحدث العلماء رحمه الله عن صور الموالاة، العلماء تحدث عن صور الموالاة للكفار، وهذا سبحان الله الناس أصبحوا يستهينون بهذا الأمر. فمن ذلك الرضا بكفر الكافر وعدم تكفيرهم، يعني إنسان يأتيك يقول اليهود والنصارى ولا الناس طيبون وأيضا سيدخلون الجنة، وكل طيب وله دين سيدخل الجنة، حتى لو كان ملحدا سيدخل الجنة، وهكذا أصبحت الجنة بابا كلأ مباحا لكل من هب ودب، أصبحت الجنة مرتعا لكل من هب ودب، لم يعد هناك فائدة من إرسال الأنبياء ولا الرسل ولا إلى ذلك. وضع إخواني قسم بمزين قسم زين قسم زين الله إلا باس. ثانيا التشبه بعاداتهم وأخلاقهم وما إلى ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم، وما أكثر هذا الآن، يعني حتى ما عدنا نفرق بين المسلم والكافر. ثالثا الثقة بهم والاستعانة بهم واتخاذهم أعوانا وأنصارا ضد بدل المسلمين. رابعا العكس معاونتهم وناصرتهم. خامسا مشاركة في أعيادهم وما إلى ذلك وتكثير سوادهم فيها، بل احتفال بدلهم بتلك الأعياد. سادسا التسمي بأسمائهم والتلقب بألقابهم. سابعا السفر لبلادهم من غير ضرورة هكذا فقط، فالإنسان يذهب لبلادهم من غير أي ضرورة. سابعا الاستغفار لهم والترحم عليهم وما إلى ذلك لمن مات منهم. تاسعا مجاملة مدام في دينهم، ليس في غير ذلك وفي دينهم. عاشرا استعارة قوانينهم وتشريعاتهم وعدم اتباع التشريعات الإسلامية. ولعل في هذا كفاية هذا اليوم، والحمد لله وصلى الله وسلم وجزاكم الله خيرا.